بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإخوة في إذاعة طلاب العلم الشرعي. هذا هو الدرس 49 من دروس الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في هذه الليلة، ليلة الاثنين 26 من شهر جماد الأولى لعام 39 و400 للهجرة. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وطلابنا والمسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. لازلنا في باب التطوع. قال المصنف رحمه الله: هي 4 قبل الظهر و4 بعده، إلى أن قال: وصلاة الضحى. وكل هذا قد مر معنا ذكره في الدرس الماضي. ثم قال المصنف رحمه الله: وصلاة الليل، وأكثرها 13 ركعة يوتر في آخرها. انتهى كلامه رحمه الله. صلاة الليل هي من الصلوات المطلقة، وهي سنة بالإجماع. نقل الإجماع على ذلك ابن حجر وغيره رحمه الله. قال ابن حجر: وقد أجمعوا إلا شذوذا من القدماء على أن صلاة الليل ليست مفروضة على الأمة. ويدخل في صلاة الليل صلاة الوتر وكذا صلاة التراويح. وصلاة الليل من أفضل الصلوات، وقد امتدح الله أهلها المحافظين عليها، فقال في وصف المتقين: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، وغير ذلك من الآيات. وجاء في السنة حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. وهذه الصلاة لها فضائل كثيرة، منها أنها سبب في دخول الجنة، وسبب لرفعة الدرجات وتكفير السيئات ونحو ذلك. وأفضل أوقاتها هو الثلث الأخير من الليل، وتجوز في أوله ووسطه. وقد جاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر من كل الليل، من أوله ووسطه وآخره، وكان آخر، يعني أوتر النبي صلى الله عليه وسلم من أول الليل ووسطه وآخره. وجاء في حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: وكان، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته، ولا نائما إلا رأيته. لكن الأفضل كما مر معنا هو صلاتها في آخر الليل أو في الثلث الأخير من الليل، وذلك لحديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. وأيضا من الأدلة حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. وهل لهذه الصلاة عدد معين؟ الصحيح والله أعلم أن صلاة الليل لا تتقيد بعدد، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى. لكن الأفضل للإنسان ألا يزيد على 11 ركعة أو 13 ركعة، كما ذكر المصنف هنا 13 ركعة. وذلك لما جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 13 ركعة، يعني بالليل. وتصلى ركعتين ركعتين لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: مثنى صلاة الليل مثنى مثنى. وهذا هو قول الجمهور، وقد اختار هذا القول الشيخ ابن باز وابن عثيمين رحم الله الجميع. ويستحب للإنسان إذا قام لصلاة الليل أن يمسح النوم عن وجهه ويذكر الله الذكر الوارد، ويستاك أي يتسوك، ويقرأ العشر آيات من خواتيم سورة آل عمران، ويفتتح تهجده صلاة ركعتين خفيفتين لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل ليصلي افتتح صلاته بركعتين خفيفتين. وهل للإنسان أن يصلي الليل كله؟ الظاهر أن هذا مكروه، يكره قيام الليل كله، وذلك لما في هذا من إرهاق للبدن والنفس، وربما أدى هذا إلى التكاسل عن الفرض بالنهار، وربما أدى إلى فوات صلاة الفجر. وأيضا قد يكون سببا في التكاسل عن الكسب بالنهار، الكسب الحلال. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما سمع أنه يصلي الليل قال: لا تفعل، فإن لعينك حظا. ثم أوصاه بأن يصلي وينام، فقال: صلي ونم. ويكره للإنسان أيضا، يكره لمن اعتاد قيام الليل أن يقطع قيام الليل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل ثم تركه. هذه صلاة الليل وما جاء فيها. من صلاة الليل صلاة الوتر، وهي سنة مؤكدة حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم حضرا وسفرا، وأكد عليها وحث عليها، فقال صلى الله عليه وسلم: الوتر حق على كل مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله وتر يحب الوتر، فأوتروا يا أهل القرآن. وأول وقت صلاة الوتر تبدأ من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، وحكي على هذا الإجماع، من بعد صلاة العشاء ولو كانت مجموعة مع المغرب، يعني صليت العشاء في وقت المغرب فإن الإنسان أن يوتر بعدها، وذلك لحديث: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. الوتر جعله الله لكم فيما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر، فعلق هنا صلاة الوتر بصلاة العشاء ولم يعلقه بالوقت. وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السحر. وأفضل وقت لصلاة الوتر هي آخر الليل، الثلث الأخير من الليل، وذلك لمن قدر على القيام في ذلك الوقت. أما من خشي ألا يقوم فإنه يوتر من أول الليل، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من أصحابه رضي الله عنهم بأن يوتروا قبل أن يناموا. وجاء في حديث جابر رضي الله عنه: من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. والحديث في صحيح مسلم. وأقل الوتر ركعة، والأفضل أقل الوتر ركعة، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: الوتر ركعة من آخر الليل. وفي حديث: فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. وأما أكثره فاختلف في ذلك، والظاهر والله أعلم أنه أيضا لا حد لأكثره، لكن الأفضل ألا يزيد على 11 ركعة أو على 13 ركعة كما سبق بيانه في صلاة الليل، والله تعالى أعلم. وللإنسان أن يوتر بثلاث، ولهذه الثلاث صفتين، صفتان للوتر بالثلاث: الأولى أن يصليها ثلاثا بتشهد واحد، كما جاء في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه، وأنه ذكر الوتر بثلاث ركعات ثم قال: ولا يسلم إلا في آخرهن. يعني يسرد الثلاث سردا. والصفة الثانية أن يسلم من ركعتين، صلي ركعتين ثم يتشهد ويسلم ثم يقوم فيوتر بواحدة أو يصلي واحدة، وذلك لما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يفصل بين شفعه ووتره، بين شفعه ووتره بتسليمه. ويخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. وذكر بعض العلماء أن هذه الصفة الثانية أفضل، وأما الصفة الثالثة وهذه مكروهة، وهو أن يشبه الوتر بالمغرب بأن يصلي ركعتين ثم يجلس ويتشهد ولا يسلم ثم يقوم ويأتي بالثالثة فيتشهد ويسلم، يعني كالمغرب. هذه مكروهة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تشبيه الوتر بالمغرب. وله أن يوتر لخمس يسردها ولا يجلس إلا في آخرها، كما في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها. وله أن يوتر بسبع كالخمس، وله أن يوتر بتسع، فيصلي ثمان ثم يجلس ويتشهد ولا يسلم ثم يقوم ويأتي بالتاسعة فيتشهد ويسلم. كما جاء أيضا في حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم. وله أن يوتر بإحدى عشرة ركعة، يسلم من كل ركعتين ثم يوتر بواحدة، هو أيضا في حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم. كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة. وللوتر صفات أخر إذا يسر الله تعالى ذكرناها في الدرس القادم. هنا مسألة: من فاته وتره بالليل أو نسيه فماذا يفعل؟ الجواب أنه يقضيه من النهار، إذا فاته بالليل قضاه من النهار، وإذا نسيه صلاه وقت ذكره. فلو فات الوتر من الليل فإنه يقضيه من النهار، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا أصبح أو ذكره. وهل يقضيه شفعا أو وترا؟ الصحيح أنه يقضيه شفعا، أي أنه إذا كان يوتر بثلاث ونام عن وتره فإنه يصليه من النهار أربع ركعات، وإن كان يصلي خمسا صلى من النهار ست، وهكذا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاته الصلاة من الليل من وجع أو غيره كما روت عائشة رضي الله عنها صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة. وكان وتره، غالب وتره صلى الله عليه وسلم، احدى عشرة ركعة، ف فهو إذا فاته من الليل صلاه من النهار 12 ركعة، أي صليه شفعا. وهنا مسألة أخرى، من صلى الوتر في أول الليل أو وسطه ثم قام آخر الليل، هل له أن يصلي؟ وهل له أن يعيد وتره؟ والجواب أنه يجوز له أن يصلي بعد الوتر، لكنه لا يعيد وتره مرة أخرى، أي لا يوتر مرة ثانية، وذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا وتران في ليلة. لكن له أن يصلي بعد الوتر ما شاء شفعا. ودل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد الوتر وقبل الفجر، صلى بعد الوتر وقبل الفجر ركعتين وهو جالس. دل هذا الحديث بعمومه على جواز الصلاة بعد الوتر، خلافا لمن منع ذلك، والله تعالى أعلم. ويجوز للإنسان أن يصلي في السفر، أن يصلي الوتر على الراحلة، ومثلها الآن السيارات والطائرات، ولا يلزم في هذا استقبال القبلة عند تكبيرة الإحرام ولا بعدها، لكن الأفضل إن تمكن أن يستقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام كان ذلك أفضل، وإن لم يتمكن صلى إلى أي جهة اتجه به راحلته، ويومئ للركوع والسجود، لكن السجود يكون أخفض من الركوع. وقد جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به، يومئ إيماء. ثم قال: إلا الفرائض، يعني أنه لا يصليها على الراحلة. ثم قال: ويوتر على راحلته. قد استدل العلماء بهذا الحديث على أن الوتر ليس بواجب، استدل الجمهور بهذا الحديث على أن الوتر ليس بواجب بل هو سنة، خلافا للأحناف الذين أوجبوا الوتر، فقالوا أنه ما دام جاز صلاة الوتر على الراحلة دل ذلك على أنه ليس بفرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي الفريضة على الراحلة. وهنا مسألة أخرى، ماذا يقرأ في وتره؟ يقرأ ما تيسر من القرآن، لكنه يستحب له أن يقرأ في الثلاث الركعات الأخيرة من الوتر، أو إذا صلى الوتر ثلاثا يستحب أن يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بقل هو الله أحد، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ومر معنا قريبا. وروي في حديث أنه يقرأ في الركعة الأخيرة بالمعوذات، وصححه بعض أهل العلم. مسألة أخرى، هل يقنت في الوتر؟ والجواب أنه يشرع القنوت في الوتر لكن لا يداوم عليه. لأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم داوم على القنوت. كما في مجموع فتاوى اللجنة الدائمة، وكما في الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. ومن قنت فله أن يقنت بعد الركوع من الركعة الأخيرة، وله أن يقنت قبل الركوع من الركعة الأخيرة. ولعل الغالب من فعل الناس الآن أنهم يقنتون بعد الركوع، وقد ورد في كلا الصفتين أحاديث ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأول فمن حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم، أو عند البخاري ومسلم، وأما الثاني فمن حديث أنس رضي الله عنه عند البخاري. لكنه إذا قنت بعد الركوع فإنه يرفع ويقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم بعد ذلك يشرع في القنوت. يستحب له أن يثني على الله في قنوته فيقول: اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك، اللهم إياك نعبد، إلى آخره. ثم يقول: اللهم اهدنا فيمن هديت، إذا كان يصلي لجماعة، وإذا كان يصلي لنفسه: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، إلى آخر ما ورد في هذا. وله أن يقول في قنوته: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وله أن يدعو بما شاء ويسأل الله عز وجل من خيري الدنيا والآخرة. فإن صلى لجماعة كما سبق فإنه يدعو بصيغة الجمع، لكن ينبغي للإنسان ألا يشق على الناس في الدعاء، في هذا الدعاء. وعليه أن يتجنب في الدعاء الاعتداء، وأن يأتي بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك أسلم له وفيه اتباع. وعليه أيضا أن يتجنب التلحين والتطريب والتغني والتمطيط في الدعاء، لأن هذا ينافي الدعاء، فإن الدعاء تضرع وابتهال لله عز وجل، والله تعالى أعلم. فإذا انتهى من وتره وسلم من وتره، شرع له أن يقول: سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، يقولها 3 مرات يرفع بها صوته. هذا في صلاة الوتر. أما صلاة الليل، أما صلاة التراويح القيام، فهذا نؤجله إن شاء الله للدرس القادم. اللهم علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا والمسلمين يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين يا رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.